تهنية بالنجاح نافلة الاطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. أصدرت مؤخرا اللجنة الوطنية لدراسة الجمسونجية الجمزونجلية وحلقة دراسة الجمسونجية الجمزونجلية وحلقة دراسة فلسفة جوتسي وحلقة دراسة السياسة سنغون وحلقة دراسة الاعتماد على النفس في نيجيريا بيانا مشتركا. كما أصدرت جمعية دراسة الاعتماد على النفس ومركز كراتشي لدراسة جوتسي في باكستان بيانا مشتركا.